بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد سبق الكلام على حقيقة الصيام وعلى بيان حكمه وعلى الشروط المشترطة على من يجب عليه. ومضى الكلام أيضا على بيان الأصناف الذين يجوز لهم الفطر، ومضى أيضا الكلام على جملة من الأمور التي تفسد الصيام، بمعنى أن الإنسان إذا تناولها فإنه يفسد صيامه. ومضى الكلام أيضا على حكم القضاء، وكذلك الكفارة المترتبة على المجامع في نهار رمضان، وكذلك الكفارة بالنظر لمن أخر قضاء رمضان من غير عذر حتى أدركه رمضان آخر. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على جانب آخر من الصيام. الله سبحانه وتعالى شرع عبادات، وهذه العبادات جعلها واجبة، والشخص عندما يؤدي هذه العبادة الواجبة قد يحصل خلل في تأديته هذه العبادة. ومن المعلوم أن الملائكة الذين وكل الله إليهم كتابة أعمال بني آدم يكتبون ما يقع من المكلف، سواء كان حسنا أو قبيحا، وسواء كان كاملا أو قاصرا، فيكتبونه كما هو، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الآية الأخرى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالصلاة يؤديها الإنسان، وهي صلاة مفروضة، ويحصل نقص عليه أو يحصل نقص منه في صلاته، ومن فضل الله وإحسانه أن شرع الرواتب التي يصليها الإنسان: 4 ركعات قبل الظهر، و4 ركعات بعد الظهر، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء، و2 ركعات قبل الفجر، قبل صلاة الفجر. وشرع له أيضا التطوع، شرع له أن يتطوع ما شاء من الصلاة في الضحى بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وفي الليل. وهكذا بالنظر للصيام، فالله سبحانه وتعالى أوجب صيام رمضان وجعله ركنا من أركان الإسلام. ولما كان هذا الصيام قد يحصل فيه خلل من المكلف حين أدائه لهذا الصيام، فقد شرع الله سبحانه وتعالى صيام التطوع. فأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الشهور بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ومن ذلك أيضا صيام اليوم العاشر من محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وصيام اليوم العاشر هذا يكفر سيئات السنة الماضية، يكفر سيئات السنة الماضية. وشرع أيضا صيام 10 ذي الحجة، وشرع صيام عرفة، وصيام عرفة يكفر 2 سنين. وهذا من فضل الله جل وعلا. وشرع أيضا صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم 2 والخميس ويقول: أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وشرع أيضا صيام 3 أيام من كل شهر، وشرع أيضا صيام 6 من شوال. هذه الأيام التي شرع الله صيامها منه ما جاء فيه، يعني جاءت فيه الأدلة الدالة على مشروعيته. وهذا كما أن فيه أجر للصائم، لكن الغرض الذي أحب أن أنبه عليه هو أنه إذا جاء يوم القيامة ونظر الله إلى صيام العبد ووجد فيه نقصا، إذا نظر إلى صيام العبد يوم القيامة ووجد فيه نقص قال انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا وجد له تطوع من الصيام فإنه يجبر به ما حصل من نقص في صيامه. وهكذا التطوع من الصلاة يجبر به ما يحصل من نقص في الصلاة، وهكذا بالنظر للصدقة، لأن الإنسان قد يخرج زكاته ولكن يكون فيها خلل فيقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني هل كان يتصدق صدقة تطوع. فإذا وجد له صدقة تطوع فإنه يجبر بهذه الصدقة ما يحصل من نقص في زكاته التي أوجبها الله عليه. وهذا من لطف الله جل وعلا، وهذا من لطف الله جل وعلا. فعلى العبد أن يحرص على، يعني حسب إمكانه، أن يصوم تطوعا، يصوم 6 أيام من شوال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وبيان ذلك أن السنة 360 يوما، وصيام رمضان يعادل 300 يوم، وصيام 6 من شوال يعادل صيام الشهرين الباقيين، يعادل 60 يوما. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، يعني أن صيام اليوم الحسنة بعشر أمثالها، يعني صيام 3 أيام يعادل صيام شهر. وهكذا فعلى العبد إذا جاءت الفرصة يغتنمها ولا تفوته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. السؤال الأول: وهذا يسأل عن فضل الإنسان إذا جلس بعد صلاة الفجر، جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، ثم صلى 2 ركعة. يقول: ورد في هذا أدلة تدل على الترغيب في هذا الجلوس، وأن من جلس على هذه الصفة فإن هذا يعادل حجة تامة، والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع حجة. وهذا يسأل عن زكاة المال، يعني زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، يعني نسبة 2.5%، نسبة 2.5%، يعني كل 100 ريال مثلا فيها 2.5 ريال، وكل 100 جنيه مثلا فيها 2.5 جنيه، وهكذا، يعني ربع العشر. لي حماة في مصر مريضة ولا تقدر على السير، هل يجوز أن أقضي لها عمرة؟ إذا كانت هذه المرأة مريضة مرضا لا يرجى برؤه، فإنك تأخذ لها عمرة، ولكن لا بد من إخبارها قبل إحرامك بالعمرة. أحرمت ونويت العمرة من أبيار علي نهارا وأنا صائم، ولكني وصلت متأخرا الحرم المكي، فقمت بالعمرة ليلا وأنا فاطر، فهل تحسب لي العمرة وأنا صائم أم وأنا فاطر؟ يا أخي، الله سبحانه وتعالى كريم، فما عملته من عمرتك في وأنت صائم يكتب لك أجره وأنت صائم، وما عملته من عمرتك وأنت مفطر فيكتب لك أجره وأنت مفطر، لكن لا يغيب عن ذهنك أن الله سبحانه وتعالى كريم. وهذا يسأل يقول: هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يخرج من المسجد لكي يأكل في السكن إذا تعذر عليه من يأتيه بالأكل؟ فإنه يخرج يأكل ويرجع. وهذا يسأل يقول: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد لسماع الصلاة بدون أن تصلي؟ لا يجوز لها أن تدخل المسجد. وهذا يقول: من نسيت تقص شعرها بعد العمرة وبعد يومين تذكرت أنها لم تقص وتأتي بعمرة وهي التي تقص لنفسها، جواب: إذا طاف الإنسان وسعى وترك الحلق أو التقصير نسيانا ثم تذكر، فإنه إذا كان رجلا يحلق وهو أفضل أو يقصر، أما المرأة فإنها تقص من كل ضفيرة من ضفائرها قدر أنملة، يعني قدر فصلة الأصبع. وهذا يقول: عندما أقوم بعمرة عن والدي المتوفى في شهر رمضان، هل أجر هذه العمرة يصل إلى والدي وكأنه هو الذي قام بالعمرة؟ يا أخي، أنت جزاك الله خيرا وأحسن إليك وأديت العمرة عن والدك، والجزاء من الله جل وعلا. هل يجوز إيش هالكلام؟ بس هذا فاضي، هذا بس عند الشغل. وهذا يسأل عن الرجل أو المرأة إذا احتلم في نهار رمضان، هل الاحتلام هذا يفطر أو لا يفطر؟ والجواب أنه لا يفطر، يعني أن صيامه صحيح يستمر في صيامه. الله لا يضيق علينا. هذا جامعت زوجتي في رمضان قبل 20 عاما وقد أطعمت 60 مسكينا فهل يجزئ عن الصيام؟ يا أخي، من جامع زوجته في رمضان فعليه عتق رقبة، وهي عليها عتق رقبة، وإن لم يستطع كل واحد منهما فعليه صيام 2 شهر متتابعين، وإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهذا دين أمانة في عنق الرجل، بمعنى أنه لا يصح، لا يجزئه الإطعام إذا كان يستطيع الصيام، ولا يصح الصيام إذا كان يستطيع العتق، وعليه مع ذلك أن يصوم ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع. وهذا يقول: هل يجوز لي بعد إتمام عمرتي أن أعتمر عمرة أخرى على والدي المتوفى؟ وكيف أحرم بالعمرة ومن أين؟ تخرج إلى الحل، إلى عرفة أو إلى التنعيم، وتغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتلبس إحرامك وتصلي 2 ركعة في المسجد، في مسجد التنعيم، وتقول لبيك عمرة عن والدي، وتأتي وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، وجزاك الله خيرا. وهذا يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. وهذا يقول: هل أداء صلاة النوافل في البيت أفضل من أدائها في المسجد الحرام؟ يا أخي، أرض الحرم كلها يضاعف فيها الأجر، وصلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، يعني إلا الفرض، أما الرواتب فإذا صلاها في البيت فإنه أفضل. هل تجب الزكاة على الحلي المستعمل للزينة؟ نعم. هل البعد عن الأهل إذا كان من ورائهم ضرر يعتبر قطع صلة رحم؟ يا أخي، البعد عن الأهل إذا كان له سبب مشروع فلا مانع منه، أما إذا لم يكن هناك سبب مشروع فحينئذ لا بد أن ترجع أنت وتحدد السبب الذي ابتعدت عن أهلك، يعني السبب الداعي لابتعادك عن أهلك. أخواتي أخواتي ما أدري ما أدري وش هالكلمة، أخوهم يضيق عليهما ماليا، أو وهو وصي على مالهم ولا يعطيهم ما يناسب مالهم ولا احتياجاتهم، فهل تجوز لهم؟ لا يا أخي، إذا كان لهم مال وهو وصي على هذا المال فحينئذ يرفعون أمرهم إلى المحكمة، وهي التي تفصل بينها بينهم وبينه. وهذا يقول: كيف يصلي المريض بسلس البول علما أن هذا المرض يمنعني من الذهاب المبكر إلى المسجد؟ يا أخي، بإمكانك أن تهيئ نفسك بقضاء الحاجة قبل الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة حتى يتم الاستبراء، فإذا تم الاستبراء فإنك تتوضأ، ولو تأخرت عن المجيء إلى المسجد بحيث أنك تدرك تكبيرة الإحرام. إذا كان جلوسك في المسجد قد يترتب عليه وجود استمرار السلس فأنت تنتظر، يعني تأتي إلى المسجد قرب قيام الإمام والمأمومين للصلاة، لكنك لا تصلي وأنت عليك نجاسة، لا بد من الطهارة. هذا يقول: البلد الذي أسكن فيه يكثر فيه الشرك بأنواعه، فيا فضيلة الشيخ حتى أطلب العلم فادعوا لي، يا فضيلة الشيخ حتى أطلب العلم حتى أدعو إلى التوحيد في حتى أدعو للتوحيد في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك والسامعين للعلم النافع والعمل الصالح. وهذا يقول: أيقظني أحد أقاربي في البيت من النوم وذكر لي بأن الأذان الأول قد أذن، ولهذا قمت تناولت شربة ماء وتبين فيما بعد أنه الأذان الثاني، فماذا يترتب علي؟ يترتب عليك القضاء. وذكر آخرون أنهم قاموا بمباشرة زوجاتهم ظنا بهم أن أذان الإمساك لم يأتي، اللي جامع زوجته عليه الكفارة هو وهي كما سبق بيانه، لأنهم فرطوا من ناحية تحقق بقاء الليل. وهذا سائل يقول: هل يجوز، وش عليك من أنت من أهل مكة؟ هذا بعض الناس يسأل عما لا يعني. وهذا سائل يقول: صليت إلى جانب أحد المصلين في هذا الحرم وهو لا يرفع يديه في تكبيرة ولا يقبض في صلاته، فلما نصحته في ذلك رفض واستمر كما هو، فما هي نصيحتكم؟ لا شك أن الإنسان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذه أربعة مواضع يرفع فيها المصلي يديه إلى هكذا. وأما بالنظر إلى القبض فالقبض سنة، يقبض الكف اليد اليسرى بظهر اليد اليسرى ببطن اليد اليمنى هكذا، ويضعها على صدره أو تحت صدره. وهذا سائل يقول: هل يجوز الله أن أقبل أختي في الرضاعة وهي ابنة عمي، هل يجوز لأخي الزواج منها وهو لم يرضع من أمها ولا هي رضعت من أمي؟ يا أخي، أولا لا بد من تحقق الرضاع، فيكون خمس رضعات في الحولين، يكون خمس رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فهذه رضعة. فإذا أكمل خمس رضعات في الحولين حينئذ يتحقق حكم الرضاع. فإذا كنت أنت رضعت من أمي هذه البنت خمس رضعات على الوصف الذي سبق وفي الزمان الذي سبق، فإنك تكون ابنا لها وأخا لجميع أولادها. أما مسألة التقبيل فإذا ثبت الرضاع فيكفي أن تسلم عليها مصافحة، وأما غيرك من إخوانك وأخواتك فليست لهم علاقة في هذا الرضاع. وهذا سائل يقول: نود وهذا يسأل عن الاعتكاف، يعني الإنسان عندما يريد أن يعتكف هل يعتكف يوم أو يومين أو ثلاثة أيام؟ هو يعتكف إن على حسب نيته، ولو ساعة من النهار ينوي الاعتكاف، ساعة من النهار أو بعد العصر أو بين الظهر والعصر أو الضحى أو يوم أو يومين أو أكثر من ذلك، فالمقصود على حسب نيته. والمعتكف لا يخرج مثلا من معتكفه إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. سبح وهلل، اكتب الكلام اللي تبي كتبه. وهذا يقول: أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. وهذا يبدأ الاعتكاف من حسب الوقت الذي نويته، لكن إذا أردت أن تعتكف هذا في هنا مثلا